فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم قليلا ما تؤمنون ولا بقول كان قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة تصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميم